السؤال الأول، سمعت قبل ذلك أن عدم ذكر البسملة في أول أو في صدر سورة التوبة لعدم تنزل الرحمات على المنزل فيهم السورة، فهل هذا صحيح؟ ولو صحيح فهناك آيات في السورة تدل على رحمات الله للمؤمنين، فكيف نجمع؟ هو القول بأنها نزل لعدم تنزل الرحمات على المنزل فيهم السورة قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أن سورة التوبة نزلت بالسيف، وفي رواية نزلت بالعذاب، ومن أسمائها سورة العذاب. لكن هو مش القول الوحيد، يعني العلماء لهم عدة أقوال في مسألة عدم وجود البسملة في سورة التوبة. بعضهم ذكر اتصال موضوعها بموضوع سورة الأنفال، وبعضهم ذكر أن المقصد من عدم وجود الرحمة أي في البداية، يعني السورة قتالية تأن المنافقين، فبدأ الأمر مباشرة بالبراءة، براءة من الله ورسوله، كان ده مقصد. مش معنى كده أنها يعني أطلق فيها عدم وجود الرحمة، بس الرحمة في سورة التوبة هتجدها في أغلب المواطن مسببة أو مرتبطة بمسألة التوبة نفسها، اللي هي من ضمن أسمائها، يعني السورة نفسها اسمها سورة التوبة، والتوبة سبب من أسباب الرحمة، ومن أعظم بل أعظم أسباب استجلاب الرحمة أن يتوب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. فمسألة الصبر نفسه دي لخطورة الموضوع ولبداية الكلام بداية مباشرة بدون يعني مقدمات، لأن البسملة تعتبر مقدمة تذكير برحمة الله سبحانه وتعالى. فكان مطلوب أن هذه السورة التي نازلت في شأن المنافقين تكون المباشرة فيها بالبراءة من المشركين والمنافقين وما إلى ذلك، ويكون الرحمة إن وجدت فيها فهي مرتبطة بإقلاعهم عن محاربة دين الله سبحانه وتعالى، وعن صدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، وبتوبتهم إلى الله عز وجل، حينئذ تكون الرحمة. سؤال بعد كده، كيف أنقي قلبي من النفاق والولاء لغير المؤمنين؟ هو كده في اتنين يتبعت لي على الخاص، أبو عمار وغرفة الهداية، فياريت نوحد بس الأسئلة هتتبعت لي من مين، لأن طبعا الأسئلة اللي على العام كتير منها بيروح، أرجو بس إيه إن يبقى حاجة واحدة بس على الخاص هي اللي بيتبعت فيها، عشان بس اللخبطة معلش. بالنسبة للسؤال اللي بعد كده، كيف أنقي قلبي من النفاق والولاء لغير المؤمنين بتجديد محبة الله سبحانه وتعالى في القلب؟ الأول النفاق، الأول الولاء، خلينا بالولاء، نخلي النفاق دلوقتي مش هجاوبه بعدها، لكن بالنسبة للولاء لغير المؤمنين أنا بقول إن دايما مسألة الولاء والبراء ما هوش ضرار، يعني أنت مثلا عشان تتبرأ من المجرمين أو من المنافقين أو من المشركين أو توالي المؤمنين، فده مش قرار بتاخده في لحظة والموضوع بينتهي على ذلك، لا، ده أصلا نتيجة لمحبتك لله سبحانه وتعالى وولاياتك لله عز وجل، وبعدها بيحصل مسألة هذه الولاية أو البراء من أعداء الله، وده شيء طبيعي جدا. الإنسان لما بيحب حد قوي أو بيوالي حد بشكل كبير جدا، تلقائيا بيوالي من والاه، ويحب من أحبه، ويبغض من عصاه أو من قضى عن سبيله أو آذاه. فمسألة إن احنا نقول إن الولاية للمؤمنين أو البراء من المشركين دي مسألة بالأمر كده أو حاجة بس ندرسها في خطب العقيدة، طبعا لها يعني مدلولات عملية، وهي دي بقى اللي بنحاول إن احنا ما نعملهاش، يعني مثلا زي التشبه بالمشركين خصوصا في شعائر كفرهم أو في أعيادهم زي مثلا نصرتهم ومحبتهم و... لكن شوف برضه هنوصل برضه للمسألة القلبية من غير ما نحس ونقول محبتهم. احنا امبارح كنا بنجاوب على سؤال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون المودة، قلنا انها قلبية. فازاي بقى انقي قلبي من هذه المودة لغير المؤمنين او للمشركين او الموالاة والنصرة او الرغبة في التشبه بهم وما الى ذلك؟ ده هيكون بتجديد معاني محبة الله سبحانه وتعالى في القلب. وأضرب لذلك مثلا واحدا وهو الذي ذكر في سورة مريم في قول الله عز وجل: وقد اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد. ليه هيحصل كل ده في السماوات والأرض والجبال؟ لأن هذه المخلوقات تحب الله سبحانه وتعالى وتعظم الله عز وجل وتنزه الله سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثيل وتعرف قدره تقدره حق قدره. فلما سمعت بمقولة أو إذا سمعت بمقولة البعض بأن الله اتخذ صاحبة وولدا، فهذا يعني من شدة غضبهم تكاد السماوات تتفطر والجبال تنشق ويعني وما إلى ذلك، الجبال تخر والأرض تنشق. ليه؟ لأنها توالي الله سبحانه وتعالى. فكان تلقائي النتيجة أن اللي يقول كده على ربنا عز وجل بيحدث، وذلك الغيرة من الإيمان، غيرة على حرمات الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يغار، إن المؤمن يغار والله أشد غيرة، غيرة الله أن تؤتى محارمه. فالغيرة دي ده شعور تلقائي، والبراء شعور تلقائي يكون في القلب حينما يصح فيه أو تصح فيه محبة الله عز وجل. ومثل ذلك برضو المثال بتاع جهنم المخلوق الذي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول كاد تميز من الغيظ: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. فتميز النار أو تتميز من الغيظ كلما، ليه؟ لأنها برضو بتوالي الله سبحانه وتعالى وتغضب لحرماته. بالنسبة بقى لتنقية القلب من النفاق حسب نوع النفاق، يعني لو هو النفاق العقدي أو النفاق الأكبر فده لا، ده يعني مخالف أصلا لأصل. لكن أنا أظن أن السؤال عن يعني أجزاء من النفاق أو خصال من النفاق كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب والرياء والخيانة وما إلى ذلك، وده بينقى بمعرفة الله سبحانه وتعالى. كلما عرفت الله عز وجل أكبر كلما خرجت من قلبك المخلوقات والأشياء الأخرى التي يعني تتشارك قلبك مع الله سبحانه وتعالى، وخلى قلبك وصفى لله عز وجل. السؤال بعد كده: تتغلب على وسواس الشيطان للكسل عن الطاعة. من أكتر الحاجات اللي تخليك تتغلب على الكسل، على مسألة الكسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، الترغيب والترهيب. بعد كده بتأتي المحبة زي ما قلنا، والمحبة طبعا ده يعني درجة من درجات المناجاة أو حب الطاعة للتلذذ بها. لكن ابتداء الإنسان يتذكر دائما قضية الجنة والنار، قضية الترغيب والترهيب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص أنه يقرن بين كثير من الطاعات وبين ذكر فضائله. الإنسان لما يتعود على الطاعة وليها الفعادة زي ما احنا بنقول، فده مطلوب منه أنه هو ساعتها يتذكر مثوبة هذه الطاعة. يعني أنا النهاردة مثلا، النهاردة 9 رمضان مش كده، 9 رمضان يعني خلاص بقى بيبدأ الناس بقى دخل على العشر الأواسط، أنا بسميهم العشر بتوع الكسل، كسل الناس بقى وخلاص يبدأ بقى إيه. ليه؟ لأنه خلاص كان داخل في الأول بقى مستمتع بالقيام ومستمتع بالتلذذ بالطاعة وما إلى ذلك، وبدأ بقى يتثائب وياخد خلاص بقى يعني إيه، وبعدين يرجع تاني عشان برضو العشرة الأواخر يقوم يجتهد. طب ليه بيجتهد في العشرة الأواخر رغم تثاؤبه في العشرة الأواخر؟ طبعا أنا بقولها مثال، أنا مش بقول يعني نتثائب في العشرة الأواخر، المفروض إن إحنا نجتهد الشهر كله، من قام رمضان كل رمضان إيمانا واحتسابا. لكن تعال نفصل المسألة دي بإيه؟ نفصل المسألة دي إن هو بيتجدد في العشر الأواخر الحديث عن فضل ليلة القدر وخير من ألف شهر وإدراك ليلة القدر والتماس ليلة القدر حتى تصل إلى القمة ليلة 27، وبعدين تهبط خالص لل 28 تلاقي يعني بسميها الليله المظلومه. حتى في مقال لي اسمه هذه ليله، انا عرفت بعد كده اسمها، بس يعني كان مقصدي فيها ان دي افضل ليله انا بفضلها ليله 28، لان بحس فيها انها ليله الصادقين المخلصين والله تعالى اعلم، ليله الناس اللي يعني اللي بيطرقوا الباب في هذه الليله قليلين. السبب بقى ايه؟ نفسر بقى نسيبنا من المساله دي ونقول بقى السبب. السبب ببساطه ان هو متجدد جدا في قلوبهم مساله الترغيب، مساله ان هو دي يعني ليله القدر. اكيد 27 اغلب المصريين معتقدين اعتقاد جازم ان ده يعني ده اكيد ان ليله 27 هي ليله القدر، مع ان ممكن تبقى ليله 29 ممكن تبقى 25، الراجح انها متنقله يعني كل عام حسب مسائل فلكيه يعلمه الله سبحانه وتعالى. فبيتجدد هذا الامر في العشر الاواخر لتجدد معاني الترغيب ومعاني المثوبة، وبتقل في العشر الأواسط أو بعد 27 ويبدأ التثاؤب، لأن الناس بتغفل عن هذا الترغيب. فمسألة الكسل للطاعة، ذكر نفسك بموضوع فضائل الأعمال وقيمة الطاعات ومثوبة الطاعات وأجر الطاعات، وهتجد ده إن شاء الله. لو ده ما فيها شيء، يفكر نفسك بقى بذنوبك وب تقصيرك وبانك انت يعني بدون هذا وبدون عمل ممكن تهلك في النار، فتبدا تفكر نفسك بحر النار، وبعدما تبقى طلبك ان انت تزحزح عنها. فالترغيب والترهيب من افضل الاسباب في مساله الكسل عن الطاعة. في اسئله ثانيه يا جماعه؟ كيف أتغلب على ترك الأسباب وأجمع بينها وبين حسن التوكل على الله؟ أنا مش فاهم السؤال قوي، بس أنا يعني بالنسبة يعني أنا هجاوب إجابة الجمع بين التعامل مع الأسباب والتوكل على الله. لو بس ترجع حضرتك أو السائل أو السائلة لحلقة أمس، حلقة سورة الأنفال، فأنا اتكلمت بالتفصيل عن المسألة دي وهنقولها بإيجاز برضو. الأسباب في اليد والتوكل في القلب، بمعنى الأسباب اللي بتعملها دي مش هي اللي هتجيب لك الحاجة. الأسباب أنت بتاخدها ابتداء لأن الله سبحانه وتعالى قضى أن يأخذ الإنسان بالأسباب، وأن الأسباب الشيء بلزوم الشيء، يعني هذه الأسباب مسببة لما تريده، أو كما يعني يقول أن من سنن الله عز وجل أن من جد وجد ومن زرع حصاد وما إلى ذلك. لكن التوكل أن تدرك وأن توقن أن هذه الأسباب ليست إلا وسيلة، من دون توفيق الله عز وجل لن يتحقق لك شيء. ده واضح؟ يعني القلب يبقى مدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحقق له مراده، فيعلق قلبه بالله لا بالأسباب. بيعمل الأسباب وهو عارف أن الأسباب دي بس وسيلة، ربنا سبحانه وتعالى أمره واستحب له أن يأخذ بها، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثلا في قصة ذي القرنين وتكرر هذا الأمر ثم أتبع سببا. فإتباع الأسباب والأخذ بها ده شيء مهم ومنطق معروف، يعني ما حدش يقدر ينكر أن الأسباب متعلقة بالمقاصد. الإنسان الوسائل والمقاصد لهم ارتباط وثيق في الدنيا، وأي عاقل عارف كده. بس يبقى مدرك أن هذه الأسباب مهما كملت أو حتى نقصت غصب عنه، يعني عمل اللي قدر عليه وما قدرش يكمل، فإن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وحسن التوكل على الله يرتبط بمعرفة الله عز وجل أيضا. شوف كل حاجة بترجعنا لمعرفة الله سبحانه وتعالى. كلما عرفت قوة الله سبحانه وتعالى، كلما عرفت قدرته، كلما عرفت ملكه، كلما عرفت سعة علمه، كلما أدركت أن كل شيء بيده، فبالتالي تعلق قلبك به وبما عنده، ولا تعلق قلبك بتلك الأسباب، ولكن تأخذها طاعة لله سبحانه وتعالى وأن ومعرفة بسننه في الكون. كيف أفرح بالإيمان والطاعة؟ بمعرفة مآلهما. مآل الإيمان والطاعة إيه؟ الإنسان لما بيطيع ربنا سبحانه وتعالى طبعا الفرح هنا مش مقصود به الاختيار والاختيال، انما يعني السرور. المؤمن من سرته حسنته وسائته سيئته. ليه بتسره الحسنه؟ ليس كبرا، ولكن لانه وفق لهذا واختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الطاعه، فيستشعر توفيق الله له. ده اول سبب من اسباب الفرحه، انك لولا توفيق الله لك ما كنت اطعت، لولا ان ربنا سبحانه وتعالى دعاك فاجبت ويسر لك هذه الاجابه فاتيت الى بيته وصليت في بيته او ذكرته او قرات كتابه، كل ده من توفيق الله. فبتفرح ابتداء بتوفيق الله لك بهذا، وانتهاء بمآل هذا الامر، هذا الايمان وهذه الطاعه. لما تتذكر ان مآل الطاعه في الجنه باذن الله سبحانه وتعالى، فان ذلك سيكون سببا للفرحه. هل هناك فرق في المعنى بين آيتي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم؟ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، لا، هو المعنى واحد في الاثنين، بس بيفرق في مسألة الترتيب والتعقيب، ودي يعني مسائل يعني بصراحة ما وقفتش على يعني فائدتها في هذه الآيتين تحديدا، لكن هو التوجيه نفسه واحد في الأمرين، إن الأموال والأولاد لا يعني سعة قوة الكافرين لا ينبغي أن تبهر أعيننا عن حقيقة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ما المقصود بأعظم درجة هنا؟ لأن في الآية الأولى المذكورين كفار، صحيح المذكورين كفار، بس هذه الأشياء ألا يصنعه بعد ذلك المسلمون؟ يصنعه. ولذلك بعض الناس ساقوا هذه الآية على تفضيل الإيمان المقترن بالأعمال المتعدية، خصوصا مسألة الهجرة والجهاد بالأموال والأنفس، على الأعمال التعبدية التي فيها مثلا زي سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام، فهي تقاس هنا على حال المسلمين. أما إذا أطلقت على حال الكافرين فطبعا هو أعظم درجة، لأن كده كده أصلا ربنا سبحانه وتعالى لما قال هم درجات عند الله، هذا يشمل جميع البشر. فدرجة الكافرين موجودة، لكنها درجة في نقدر نقول عليها دركة بقى، يعني في دركات ودرجات احنا بقى بتصلنا هنا، لكن هي عند الله سبحانه وتعالى. ما هي الناس درجات، الدرجات دي بتتأتى بإيه؟ بتتأتى بقدر هذه الطاعة وبقيمتها وبإيمانهم طبعا ابتداء. فهي الدرجات هنا مش مع زي بالضبط كده، لو جينا نضرب مثال فقهي في المسألة عشان نقرب الصورة، فنقول ايه؟ نقول مثلا ان صلاة الجماعة تعدل صلاة الفجر ب 27 درجة بالنسبة للقائلين بوجوب صلاة الجماعة، وبأن صلاة الفرد يعني يأثم فاعلها تصح صلاته لكن مع الإثم. هل معنى كده أن دلالة الحديث هنا أن 27 درجة يبقى معنى كان الاثنين عادي، الاثنين ممكن يتعملوا؟ لا، العلماء هنا لما تكلموا في المسألة دي قالوا إيه؟ قالوا أن هي بتعدلها 27، بس مش شرط أن 27 دول كلهم في درجات الفضل، ما ممكن يكون مثلا في درجات الإثم، يعني عارف زي ما تقول كده بالموجب والسالب. فمسألة الدرجات مسألة يعني بتتفاوت فيها، ليست لها فقط علاقة بالطاعات أو بالفضل فقط، لا، أحيانا بيكون الخطأ أو درجات الباطل بتعد أيضا وبتعد درجة، لكنها درجة مذمومة متدنية، أما الأخرى فهي درجة مرتفعة. فمسألة إن هما يعني إيه أفضل درجة أو أعظم درجة، مش معناها ان هم يعني الاثنين لهم درجات عظيمه، لا، اعظم درجه يعني ده درجه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى، وهذا في دركات النار والله تعالى اعلم. انا عارف ان احنا طولنا، بس في سؤال انا شايف اسئله ما جاتليش على الخاص، فمعلش اعذروني، انا يعني شايف انها مهمه ومحتاجه تجاب. عائشه محمد لما قالت السلام عليكم، انا مش عارف اركز في طاعه في رمضان وخايفه جدا اني لا انجز شيء في رمضان، ارجوك ساعدني. هو انا لا املك مساعده الا بنصيحه ودعاء، اما الدعاء فندعو لك بظهر الشقيق ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعينك على طاعه الله عز وجل. واما النصيحه فهتكون، وانا كتبت مقاله عن المساله دي برضه هحاول ابعتها، يعني انا معلش عايز حد بس يبقى يذكرني لان انا نسيت امبارح ابعت المقالات اللي انا قلت هبعتها زي مقاله اسم الله الفتاح، فارجو قبل ما امشي ان حد بس ايه يذكرني ان انا ابعتها بعد ما اخلص الاسئله. في مقاله كتبتها عن قضيه الطاعه، وهل احنا بنطيع ربنا سبحانه وتعالى نتلذذ ام نطيعه لنرضيه. يعني حضرتك بتقولي انا مش عارفه اركز في طاعه في رمضان وخايفه جدا ان انجز شيء في رمضان، انا مش عارف يعني ايه مش عارف اركز في طاعه، يعني بتطيعي ولا ما بتطيعيش؟ لو بتطيعي بس بدون تركيز فده كويس، رغم ان هو مش ده الافضل. الافضل طبعا ان يكون الطاعه بان احنا بنعقلها يعني بنتاثر بها وما الى ذلك، لكن المسلم بيقف على الباب حتى لو لم يتلذذ بطاعه الله سبحانه وتعالى، واحنا بنطيع ربنا لنرضيه. فحتى لو لم استشعر معاني الطاعه ولما ابلغ افاق في البدايه وبشوف الناس حواليا بتبكي من خشيه الله او بتتاثر، وانا المهم انت فين. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر حيث اقامك، انت شوف انت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى ولا ركنت مساله التلذذ وقلت خلاص انا مش حاسس بالطاعه، يبقى انا مفيش فايده فيا ومش هطيع. خلاص انا هنهي بالسؤال ده، انا اسف، انا ما اعرفش ان في درس بعد كده، لكن انا بقول بس ايه النقطه دي مهمه جدا، لان ده بيعمل لبس عند كثير من الناس، ان مساله ان انا اقول ان انا مش مركز في الطاعه يبقى خلاص ما طاعش. لا، معيار الصدق هو جزاكم الله خيرا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم حسن التدبر وكلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.